بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد كان آخر ما ذكرناه ما صفات المتقين والواردة في حديث الإمام علي، وقبلها ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول المعاني الواردة في تلك الصفات في سورة آل عمران. نواصل في هذه الحلقة ذكر ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ثمار التقوى الواردة في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول السيد عبد الملك: الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر النتائج العظيمة في التقوى والمتنوعة، وعلى المستوى الفردي وكذلك على المستوى الجماعي. الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله هي وسيلة خير وسبب رعاية ورحمة من الله سبحانه وتعالى. أنت أيها المسلم حينما تتقي الله فإن الله يوليك من رعايته ويشبلك من ألطافه ورحمته ما يجعلك محط لطفه الكبير إلى هذه الدرجة. ومن يتق الله، هذا قانون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم ذكر التحديات، يعني ما المخارج، يعني تحديات، طبعا كل تحدي يحتاج إلى مخرج. ثم ذكر التحديات الكثيرة التي يواجهها الإنسان في حياته وقدرة التقوى على مواجهتها والخروج منها، فقال: ما أكثر ما يواجه الإنسان في هذه الحياة من صعوبات ومشاق وتحديات وأخطار، وما أكثر ما يعاني، وما أكثر ما يشعر بحاجته إلى رعاية الله وإلى لطف الله أمام كل ضيق، أمام كل صعوبة، أمام كل معاناة. الله سبحانه وتعالى ومن خلال التقوى يوليك هذه الرعاية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ضيق، مخرجا من كل كرب، مخرجا من كل هم، مخرجا من كل غم، مخرجا من كل بلاء، من كل محنة، من كل ما ترى نفسك فيه في أمس الحاجة إلى الله، ليخرجك مما أنت فيه من ضيق حال ومن كرب ومن هم. ثم ذكر قوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ودلالتها على الرزق الإلهي المرتبط بالتقوى. فقال: الإنسان يشعر على الدوام بحاجته إلى الله في أن يرزقه. طبعا الرزق في القرآن هنا بمفهومه الواسع أيضا، يرزقه ويحتاج إلى هذا. كم الحالة التي يعاني منها الكثير من مضائق الحياة وصعوباتها فيما يتعلق بالرزق والمعاناة الكبيرة في هذا الجانب. الله تعالى يعد المتقين بالرزق من حيث الرزق، من حيث لا يحتسب، من حيث لا تتوقع، من حيث لم يكن ضمن حساباتك وتقديراتك أنه سيأتيك الرزق فيرزقك الله سبحانه وتعالى. طبعا الرزق بمفهومه الواسع، الله تعالى قد يرزقك العلم، يرزقك الفهم، يرزقك البصيرة، يرزقك الصحة، يرزقك العافية، يرزقك الولد، يرزقك بيتا، يرزق أي شيء، أمور حسية، حتى يرزقك السعادة. يعني أحيانا بعض الناس فرح مسرور ولا يعرف السبب، هكذا يعني دائما فرح، دائما سعيد، ويأكل طعاما بسيطا ويشعر بحلاوة غريبة، وآخرون عكس ذلك، تتوفر لديهم كل المرافق ولا يشعرون باللذة ولا بالسعادة. وبالتالي هذا رزق إلهي، لأن الدنيا محدودة، أي شيء يأتي للإنسان أو أي لحظة يعيش فيها سعيدا فهي مغنم من المغانم، وخاصة طبعا إذا كان ذلك في طاعة الله تعالى وفي رضوان الله تعالى. حتى الرزق عندما المؤمن يرزق الهداية، عندما يرزق الخشوع، عندما يرزق الذكر، يعني الله دائما يقول هذا من الله، يعني قبل أن تذكر الله، الله ذكرك يعني بفضله. يعني بعض الصالحين قال ذلك، قال: كنت مخطئا في أمور، منها أني كنت أتصور أني أذكر الله، ثم علمت أنه لولا ذكره لما ذكرته. وبالتالي هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، فيفرح المؤمن، لا يفرح بعمله وإنما يفرح بتوفيق الله تعالى له، يقول: الله الحمد لله، يعني الله تعالى وفقني لأن أذكره، أجرى في لساني اسمه. فطبعا هذا يعتبره شرف عظيم وفضل عظيم ورزق عظيم. حتى لو أعطي جميع الدنيا ويحرم من هذه النعمة لا يهتم بالدنيا، لأن الحمد لله أني أذكر الله، هذه نعمة عظمى. كما روي عن بعضهم أنه كان مقعدا مشلولا يحيط رآه يحيط به الذباب، فقال له تألم له فسمعه يقول، سمع ذلك يعني مشلول يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من غيري، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فقال له ذلك الرجل: يعني كيف أنت لا يوجد بلاء إلا وقد نزل بك، أنت مقعد مشلول مريض الذباب يحيط بك فقير محتاج كل الظروف. فقال: لقد جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. يعني هذا أكبر نعمة، لسانا ذاكر وقلب شاكر، هذا أكبر رزق، ومن رزقه لا يحتاج بعده إلى أي رزق آخر. ثم ذكر سيد عبد الملك تكفل التقوى بتأمين كلا الحالين، يقول: فالتقوى لها علاقة بجانبين مهمين لكل إنسان، تجاه أسرته مثلا فيسعى ويكد ويتعب ويعمل على أن يوفر لهم احتياجاتهم في هذه الحياة، والهم طبعا هذا الرزق المادي. في مسألة الرزق هو هم واسع، بل يكاد أن يكون في مقدمة الهموم لدى أغلب البشر، لدى أغلب الناس. تجد الكثير من الناس يحملون هذا الهم، كيف يوفر الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لنفسه ولأسرته ولمن عليه حمل مسؤوليتهم أو تحمل مسؤوليتهم في هذه الحياة. فالله تعالى يعتبر التقوى وسيلة للرزق وليسر الرزق. والله تعالى طبعا هذا جانب غيبي، كيف ذلك؟ نترك الأمر لله. وأيضا هناك أمور ربما يمكن استيعابها، يعني المتقي تجده يتقن العمل، يحسن العمل، وبالتالي عندما يعمل الناس يقبلون على عمله، إذا كان تاجرا الناس يقبلون عليه لأنه يحسن، لأنه التقوى نفسها تجعل الشخص صالحا أمينا ورعا، وهذا يعني سينجح في حياته، يعني حتى في كل شيء، حتى في طالب العلم أو في أي شيء تكون التقوى يعني سببا لذلك، تلك المغاليق التي تغلق على أبواب غيره، الذين يحتالون، الذين يخدعون إلى آخره. قال: وأيضا في مواجهة الصعوبات والكرب والمشاق والمضايق في هذه الحياة. يعني هناك التقوى لها جانب، ذلك الجانب المادي الذي مرتبط بالرزق، وأيضا في مواجهة الصعوبات والتحديات والكرب. لكم يدخل الإنسان في واقع الحياة وفي مسيرة حياته في مضائق كثيرة ومخاطر كثيرة، البعض منها قد تشكل خطورة على حياته، البعض منها قد تشكل خطورة على أمنه واستقراره النفسي أو استقراره الحياتي، البعض قد يكون خطره على مستوى واقعه الشخصي أو الأسري أو ما هو أشمل من ذلك. طبعا التقوى تحمي من ذلك. لمثال بسيط حتى نقرب هذا الأمر: الغني المتقي لله الذي ينفق ماله على الفقراء والمحتاجين ويحاول أن يعيش بينهم بحالة وسطية، يعني لا يباهي كما فعل قارون يخرج بهكذا بالسيارات الفخمة وبالقصور الفخمة فيحسدون عليه ويحقدونه، بل يعيش حياة معتدلة عادية، وفي نفس الوقت يحسن إليهم ويتعامل معهم بلطف. فهؤلاء الفقراء يصبحون يعني حراسا له، يحبونه ويحترمونه ويقدرونه يحمونه. لكن ذلك الآخر الذي يظهر زينته يخرج عليهم بزينته ويتكبر عليهم ويحرمهم، فقد يظهر في أولئك الفقراء من يحقد وربما يسرقه وربما يقتله ربما إلى آخره. ولذلك التقوى لها دور حتى في تأمين الشخص في حياته، لأنها تجعل الإنسان قريب. الإنسان قريب من الله قريب من الناس، عادة الإنسان قريب من الله متواضع زاهد، يعني لا يبالي بالترف الزائد حتى لو كان غنيا. الغنى لا يجعله يسرف في ماله ويشتري السيارات الفخمة ويبني القصور الفخمة ويتميز عن الناس، لا، يعيش حياة طبيعية وعادية وينفق ماله في المشاريع التي تنمي البلد وتوفر الوظائف للناس العمال، يعني وبالتالي هذا الشخص يصبح وكأنه موظف فقط للناس حتى يقدم لهم هذه الخدمات. ولذلك تقوى الله تساهم في إعطاء صورة حسنة له أمام المجتمع، يحبونه يحترمونه يجلونه، وخاصة إذا كان ملتزما أيضا يصبح نموذجا لهم، يعني هذا الغني أحيانا الناس عندما يرون صلاح الغني يصلحون، لأن خاصة الفقراء المتأثرين بالأغنياء، فعندما يرون الصلاح والتقوى والإيمان هذا يجرهم إلى الصلاح والتقوى، وبذلك يكون داعية للناس بسلوكه، دعاة صامتين كما يقال، يعني وهو لا يبذل، لا يحتاج إلى أن يتكلم عن الناس، فقط عندما يرونه يذهب إلى الصلاة ويلتزم بالذكر الله تعالى ويتكلم كلام، وثم يرونه في سلوكه في أخلاقه في تصرفاته مع الناس، كل ذلك له تأثيره الكبير، فلذلك يعيش السعادة في الدنيا والطمأنينة، وبعد ذلك يعيش أيضا السعادة في الآخرة، مثل ما ذكر الله تعالى عن سليمان عليه السلام، يعني كيف كانت في الدنيا كل شيء متاح له، وفي نفس الوقت لم يمنعه ذلك من الإنابة والرجوع لله تعالى والشكر لله تعالى. ثم تحدث السيد عبد الملك عن دور التقوى في تيسير الأمور، مستدلا لذلك بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فيقول الإنسان في واقع هذه الحياة وفي رحلة هذه الحياة يواجه الكثير من الصعوبات التي يمكن أن نطلق عليها العسر، تتعسر عليه الكثير من الأمور، أمور المعيشة في المسؤولية تتعسر عليه، أمور المسؤولية تتعسر عليه، مشاكل كثيرة تجدها مشاكل متعثرة، فيواجه الصعوبة في معالجتها في تفكيكها في تجاوزها، ويحمل لذلك الكثير من الهم النفسي والمعنوي وأحيانا حتى الجسدي. الله سبحانه وتعالى حينما ييسر لك أمرك، طبعا بالتقوى، الله تعالى جعل التقوى وسيلة لتيسير الأمور، أي أمر في أي شأن من شؤون حياتك المتعلقة بواقع الحياة في أي مجال من مجالاتها في المسؤولية أو غيرها، حينما ييسر الأمور تتيسر وتخرج من حالة التعقيدات، لأن الله تعالى بيده خزائن كل شيء، فلذلك التيسير بيده، التعقيد بيده، وتخرج من حالة التعقيدات والصعوبات والعسر، الإنسان يكون دائما تواقا كيف تتيسر أموره، حينما تعسر يضيق به الحال وتضيق نفسه بذلك، فيبتغي اليسر ويتمنى كيف لو يتيسر لي هذا المسعى أو هذا العمل أو هذا الأمر، أي أمر، مسألة شاملة لكل نطاق حياة الإنسان ومجالات حياة الإنسان. الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له، قانون إلهي، يجعل له من أمره يسرا، يشملك الله تعالى، وتعالى لم يحدد، لم يقل ليجعل له من أمر فلاني، بل قال من أمره، أي أمر يعني صعب عليه، انغلق عليه، اشتد عليه، تعقد عليه، الله تعالى ييسره، يشملك الله سبحانه وتعالى برعايته وألطافه، فيفك عنك التعقيدات الكثيرة وييسر لك الكثير أمورك، يعطيك الطاقة المعنوية والنفسية. إنما العسر يسرا، إنما العسر، الله تعالى ذكر أنه بيده يعني هذا الأمر، أنه جعل مع العسر يسرا، بل جعل مع العسر يسرين كما ورد الإشارة إلى ذلك في سورة الانشراح، سورة الشرح، يعطيك الطاقة المعنوية والنفسية، ثم في الواقع نفسه يهيئ لك الكثير من الأسباب التي تفك التعقيدات التي كانت تصعب عليك الأمور. ثم تحدث عن دور التقوى في تكفير السيئات، الله تعالى يقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فالتقوى كذلك تفيد في هذا الأمر، ذكرنا سابقا خطورة الذنوب، فالتقوى تكفر السيئات، إنسان قد لا يلتفت لبعض الأمور، فالتقوى والتزام التقوى الله تعالى يكفر تلك الذنوب. يقول السيد عبد الملك في هذه الآية ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يقول هذا جانب مهم لدى كل إنسان مؤمن، أخطر شيء على الإنسان هي السيئات في أثرها على المستوى النفسي وفي أثرها على مستوى الحياة في كل شؤون الحياة وفي خطورتها على علاقتك بالله سبحانه وتعالى وفي خطورتها عليك في مستقبل الآخرة، هذه السيئات في كل ما تتركه من أثر سيء على النفسية على الواقع وواقع الحياة على المستقبل، هذه السيئات الله تعالى يكفرها بسبب التقوى، تقوى الله سبب لتكفيرها وإذهاب لتأثيراتها، يعني تلك الآثار التي تحدثها السيئات سواء في النفس أو في الآخرة أو تسجل في كتب الملائكة الكتبة، فكل هذه الأمور يعني الله تعالى من جزاء المتقين، حرصهم على التقوى، حرصهم على الاستمرار في الطاعة، حذرهم من المعاصي حتى لو وقعوا في أخطاء وربما لم يستشعروا، هم دائما يستغفرون، هم دائما حساسون جدا، ومع ذلك قد يغفلون عن بعض الأمور أو لا ينتبهون لها. فالله تعالى بكرمه، بفضله، بلطفه، برعايته لهم، بمعيته معهم، يكفر عنهم سيئاتهم ويعظم لهم أجرا، ويعظم له أجرا ويعطيهم الأجر الجزيل، والحمد لله رب العالمين.